بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة الكتاب ثم التعليق عليه، وبالله التوفيق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: السابع، الظهور والنصر لأصحابها على غيرهم من أصحاب الأديان والأقاعد الباطلة. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتقدم في حديث معاوية بن كرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ولهذا كان من أسمائهم الشرعية الطائفة المنصورة. نعم، هذا في سياق ذكر خصائص أهل السنة، وهذه الخصيصة السابعة، وهو الظهور والنصر لأصحاب هذه العقيدة على غيرهم من أصحاب الأديان والعقائد الباطنة. وقد دلت على ذلك النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم. وهذا الظهور والنصر يكون في الحجة والبرهان وفي السيف والسنان، أي النصر في العلم والظهور في الحجة وفي الجهاد والانتصار على المخالفين. قال حفظه الله تعالى: أنها باقية. ثامنا، أنها باقية وأهلها باقون على الحق بوعد الله إلى يوم القيامة، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبشر ببقاء هذا الدين وبقاء أهل السنة على الحق. نعم، من خصائص أهل السنة أن هذه من خصائص عقيدة أهل السنة أنها باقية، وأهلها باقون بوعد الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. المقصود بيوم القيامة إلى الوقت الذي تظهر فيه العلامات العظيمة، وأما قيام الساعة فلا تقوم إلا على شرار الخلق، لكن قبيل ذلك هناك علامات، فتبقى هذه الأمة إلى ذلك الوقت، ثم بعد ذلك في آخر الزمان يرفع القرآن وتهدم الكعبة حتى لا يعرف مكانها، ولا يبقى في الأرض إلا أناس يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة الله الله. فهذا في آخر الزمان، فأهل السنة يكونون قبل ذلك، والمقصود إلى أن تظهر العلامات، علامات الساعة. وقد جاء في الحديث أن نار تخرج من حضرموت، وأنها تحشر المؤمنين إلى بيت المقدس، وهذا مما يدل على بقائهم إلى ذلك الوقت. نعم. قال حفظ الله تعالى: أن في امتثالها النجاة لأصحابها من العذاب يوم القيامة، لما تقدم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، ثم قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ولهذا كان من أسماء أهل السنة الفرقة الناجية كما تقدم. نعم، أيضا من خصائصها أن امتثالها أو في امتثالها النجاة، كما دل على ذلك حديث افتراق الأمة كما تقدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بنجاة هذه الطائفة وهلاك بقية الفرق التي هي من فرق أهل البدع. نعم. عاشراً، أن أهلها موعودون يوم القيامة بالمناقب العظيمة والكرامات الكبيرة كما دلت على ذلك النصوص، ومن ذلك ورودهم الحوض على نبيهم صلى الله عليه وسلم وشربهم منه حين يذاد أهل البدع عنه كما دلت على ذلك أحاديث الحوض، ومنها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني فرتكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: أن أنا فرتكم على الحوض، وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فدل الحديثان وغيرهما من أحاديث الحوض على ورود من لم يحدث في الدين من هذه الأمة، وهم أهل السنة وذود أهل البدع المحدثين عن الحوض. قال ابن عبد البر رحمه الله: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض والمبعدين، والله أعلم. وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، مثل الخوارج على اختلاف فرقهم، والروافد على تباين ضلالهم، والمعتزلة على أصناف أهوائها، وجميع أهل الزيغ والبدع، فهؤلاء كلهم مبدلون. نعم، من خصائص عقيدة أهل السنة أن أهلها موعودون يوم القيامة بالمناقب العظيمة والكرامات الكبيرة التي تحصل لهم يوم القيامة، ومن ذلك ورودهم على الحوض على نبيهم صلى الله عليه وسلم وشربهم من الحوض، وكون غيرهم يذاد عن الحوض فهذا من خصائصهم، هذا من خصائصهم. نعم. قال حفظ الله تعالى: ومن مناقبهم بيض وجوههم يوم القيامة مع سواد وجوه أهل البدع. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. روى اللالكائي بسنده عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: فأما الذين ابيضت وجوههم فهم أهل السنة والجماعة وأهل العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والدلالات. وفي عدد من كتب من كتب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية فقال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فدلت الآية مع التفسير المأثور عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما على هذه المنقبة العظيمة لأهل السنة، وبها ختام الحديث عن خصائص أهل السنة، والله أعلم. نعم، من مناقبهم بيض وجوههم يوم القيامة كما قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. وهذا الأثر يقال أنه أول ذكر لأهل السنة في كلام السلف، وأن هذا يرجع إلى تاريخ قديم، وقد ذكر هذا الزميل الفاضل الدكتور محمد باكريم في كتابه وسطية أهل السنة بعد سبره وتتبعه لأول إطلاق لأهل السنة، فوجد أن هذا الأثر هو أول ما أطلق فيه على أهل السنة أنهم أهل السنة، وهذا يرجع إلى عهد الصحابة وإلى ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذه هي خصائص أهل السنة وهي كثيرة، ولكن هذه هي أهم خصائص أهل السنة التي دلت عليها النصوص. نعم. الفصل الأول: مراتب الدين. يعتقد أهل السنة أن للدين الإسلام ثلاث مراتب بعدها فوق بعد، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وقد دل عليها حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدل على أن الدين لا يخرج عن هذه المراتب الثلاث، وهذا التعليم منزلته عظيمة من الدين وله خصائصه التي لم توجد في غيره، فهو تعليم لأصول الدين وقع للأمة عن طريق الرسولين الملكي وهو جبريل عليه السلام، والإنسي وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أسلوب حواري بليغ، فجبريل يسأل ونبينا صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم يصدق جبريل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تعليم من جبريل للدين، فما أعظمه من تعليم وما أبلغه من تفهيم. نعم، بعد الفراغ من هذه المقدمة في تعريف العقيدة وتعريف أهل السنة والتعريف بعقيدة أهل السنة وذكر خصائص أهل السنة، ننتقل إلى أصل الموضوع وهو دراسة مسائل العقيدة بذكر مراتب الدين. والدراسة لعقيدة أهل السنة يجب أن تبنى على أصولها، فكل مسائل الاعتقاد ترجع إلى مراتب الدين الثلاث، وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. وهذه المراتب الثلاث لا يخرج الدين عن هذه المراتب، وقد دل عليها حديث جبريل، الحديث المشهور وهو إتيان جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، كما سيأتي نصه في حوار عظيم. وهذا الحديث له منزلة عظيمة في أن الأمة تلقته عن طريق الرسولين الملكي والإنسي، فالله عز وجل أطلق عليهما أنهما رسولان، كما في قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم في آيتين، مرة أريد بذلك جبريل ومرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث تلقته الأمة عن طريق الرسولين، فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم يصدق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في أسلوب حواري سؤال وجواب، دل على أهمية هذا الأسلوب وهو أسلوب جبريل في تعليم الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدل على منزلة هذا الحديث العظيم، وقد اشتمل على أركان على مراتب الدين الثلاث، وعلى أركان الإسلام وأركان الإيمان، وعلى ركن أو ركني الإحسان، على خلاف بين العلماء أن الإحسان له ركن أو له ركنان. نعم. قال حفظه الله تعالى ورعاه: وها هو ذا نص الحديث كما أخرجه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم هذا هو نص الحديث العظيم وهو حديث جبريل. وقد ذكر العلماء أن من أراد أن يعلم الدين فليسلك مسلك جبريل في تعليم هذه الأمة دينها عن طريق هذه الأصول التي ذكرها في هذا الحديث، وسيأتي تفصيل هذه المسائل خلال دراسة هذا الكتاب. نعم. وها هو ذات تفصيل هذه المراتب وإيضاحها. أولاً مرتبة الإسلام تعريفه: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم هذا تعريف الإسلام، وهذا التعريف هو أشهر التعريف، وهو قائم على الجمع بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالإسلام مأخوذ من التسليم، وتسليم القلب وانقياده لله عز وجل. الاستسلام لله بالتوحيد يعني تحقيق التوحيد، وتسليم المسلم لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. التوحيد يشمل مسائل الاعتقاد، والانقياد بالطاعة يشمل مسائل العملية، والبراءة من الشرك، لأنه لا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك، كما دل على ذلك لفظ الشهادتين، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حفظ الله تعالى: أركانه خمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثانيا إقام الصلاة، ثالثا إيتاء الزكاة، رابعا صوم رمضان، خامسا حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه الأركان الخمسة أعظم دعائم الإسلام، وتسمى أركان ومباني ودعائم، ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بها كما تقدم في حديث جبريل، وهي من الأعمال الظاهرة. نعم هذه هي أركان الإسلام الخمسة، ودراسة هذه الأركان والتفصيل فيها محله كتب الفقه، ويسمى بالفقه الأصغر في مقابل الفقه الأكبر، وهو دراسة مسائل الاعتقاد. ولهذا لم أفصل في هذه الأركان، لكن المقصود هو بيان اشتمال مراتب الدين على مرتبة الإسلام وذكر هذه الأركان. نعم. ثانيا مرتبة الإيمان تعريفه: الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وهذا القول هو قول عامة السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقهم من العلماء المحققين لمذهب السلف، كما نقل إجماعهم على هذا غير واحد من العلماء. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاثة عن الآخر. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أجمع 90 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسائل إلى أن قال: والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويقول أبو حاتم وأبو زرع الرازياني: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل. ويقول أبو نصر السجزي: وعند أهل الأثر أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وعلماء الآفاق المتبعون كلهم على هذا القول. ويقول البغوي رحمه الله: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فالإيمان حقيقة مركبة من هذه الأجزاء الثلاثة، وهذه الأجزاء كما تلاحظون هي أجزاء البدن: قلب ولسان وجوارح، وهي التي تقوم الشعب بها. فشعب الإيمان التي تزيد عن 70 شعبة كما جاء في الحديث، كلها ترجع إلى هذه الأجزاء. والصحيح أن هذه الأجزاء الثلاثة تسمى أجزاء الإيمان ولا تسمى أركان، لأن بعض المعاصرين يسميها أركان ثم رتبوا عليها أنه إذا ذهب ركن من هذه الأركان ذهب أصل الإيمان، وهذا وهم. فأركان الإيمان هي الأركان الستة، وأما هذه فهي أجزاء البدن التي تقوم بها الشعب. وهذه الأجزاء أو هذا التعريف هو تعريف للحقيقة الكاملة للإيمان، وليس هو تعريف للأصل. ولهذا يترتب على هذا أن بعض هذه الأجزاء أنه يذهب، يعني بعض أجزاء منها ولا يذهب الإيمان. مثال ذلك قول اللسان، هناك كثير من الشعب متعلقة باللسان، فمنها ما هو من قبيل الأركان كالشهادتين، ومنها ما هو من قبيل الواجبات كالإدلاء بالشهادة الواجبة، وكذلك الأقوال في الصلاة هذه واجبة، ومنها ما هو من المستحبات لا يؤثر في أصل الإيمان بل ولا في كماله الواجب، وإنما هذا يكون من الكمال المستحب. كذلك أعمال الجوارح، منها ما هو من قبيل الأركان كالصلاة والزكاة والصوم والحج، ومنها ما هو من قبيل الواجبات الأخرى التي تباشر بالجوارح، ومنها ما هو من قبيل المستحبات كإماطة الأذى عن الطريق. فلو قيل أن هذه أركان الإيمان لاستلزم من هذا أنه إذا ذهب ركن أو جزء من الركن، والعلماء يقولون الركن لا يتجزأ، فيستلزم من هذا قول الوعيدية الذين يقولون إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، وأهل السنة لا يقولون بهذا. فإذا هذه أجزاء البدن التي تقوم بها الشعب، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على إجماع أهل السنة على هذا التعريف للإيمان، وأن الإيمان حقيقة مركبة تشتمل على هذه الأجزاء الثلاثة، ويمثل الإيمان شعبه التي تزيد عن 70، وهي لا تخرج عن كونها إما من الشعب القلبية أو القولية أو العملية. نعم. قال حفظه الله تعالى: أركان الإيمان ستة، وهي: الإيمان بالله، ثانيا الإيمان بالملائكة، ثالثا الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله، رابعا الإيمان بالرسل الذين أرسلهم لخلقه، خامسا الإيمان باليوم الآخر، سادسا الإيمان بالقدر خيره وشره. وقد دل عليه إن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، هذه هي أركان الإيمان، وهي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد دلت على هذه الأركان الأدلة من الكتاب والسنة، فمما دل عليها قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلى غير ذلك من الآيات في إثبات القدر. ومن السنة حديث جبريل في ذكر هذه الأركان عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان فذكر هذه الأركان الستة. نعم. قال حفظه الله تعالى: شعبه. يتألف الإيمان في معتقد السلف من شعب وأجزاء يكمل بكمالها وينقص بنقصها. وشعب الإيمان تتعلق بها عدة مسائل من حيث عددها وأقسامها وتفاضلها. أما عددها فهي تزيد عن 60 أو 70 شعبة، وقد دل عليها الحديث المخرج في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية لمسلم: 70. وفي رواية أخرى بلفظ: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والبضء من الشيء القطعة منه، ومنه البضء في العدد، واختلف في مقداره. قال أبو عبيدة: هو ما بين 3 و5. وقال قتادة: يكون بين 3 و9. وقال الأخفش: من 1 إلى 10. والشعبة من الشيء ما تفرع منه، ومنه الشعب، وهو ما تشعب من قبائل العرب والعجم. قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائلا. ومنه شعب الشجرة، وهي ما تشعب من ساق الشجرة من الأغصان. وشعب الإيمان هي ما تفرع عن الإيمان من الأعمال الصالحة. ومن هنا ندرك الحكمة من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأعمال بالشعب، لأنها متفرعة من أصل الإيمان ولا تنفك عنه. نعم، هذه شعب الإيمان، والإيمان له شعب. والفرق بين الأركان والشعب أن الأركان هي جزء من الشعب، والشعب أعم منها. فأعظم شعب الإيمان هي أركان الإيمان، وشعب الإيمان تتعلق بها مسائل متعددة من حيث عددها وأقسامها وتفاضلها. أما عددها فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين أنه قال: الإيمان 60 شعبة من الإيمان. وفي رواية: 70. وفي رواية: 70 أو 60. فالحديث جاءت بذكر شعب الإيمان، ثم هناك تفاوت في عددها، هل هي 60 أو 70. والبضع هو القطعة من الشيء، على اختلاف بين العلماء هل البضع من 3 إلى 5 أو من 3 إلى 9 أو هو 1 من 1 إلى 10. والأشهر في البضع أنه من 3 إلى 7، ولهذا قيل أن شعب الإيمان كما جاء في الحديث تصل إلى هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 76 أو 77. وفي الرواية الأخرى أنها 60، 60 يعني أنها من 60 إلى 70 أو أنها تزيد عن 70. النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالشعب، وهي مأخوذة من الشعب، وهي مفرد الشعوب، وهي ما انتشر من قبائل العرب والعجم. وهذا التعبير هو دقيق، لأن الإيمان يتألف من هذه الأجزاء ومن هذه الشعب. لو قرأت التعليق رقم 1، اقرأ التعليق في الحاشية رقم 1. قال حفظ الله: كثير من الشراح يفسرون الشعبة بالقطعة من الشيء. انظر إكمال المعلم للقاضي عياد. المعلم للقاضي عياد: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي والشرح النووي على مسلم ومرقاة المفاتيح لابن الملقن. وهذا قصور باللفظ أن معناه الشرعي، والله أعلم، لأن القطعة مأخوذة من القطع من القطع، وهو فصل الشيء عن الشيء. قال ابن فارس: القاف والطاء والعين أصل صحيح واحد يدل على صرم وإبانة شيء من شيء. يقال: قطعت الشيء أقطعه قطعة. وهذا بخلاف الشعبة، فإنها لا تكون منفصلة عن أصلها، وكذلك الأعمال الصالحة ليست منفصلة عن الإيمان. فليتنبه لهذا، فإنه ملحظ عظيم. هذا مثال لما ذكرته لكم من أنه أحيانا قد يعبر عن الألفاظ الشرعية وعن المعاني الشرعية بألفاظ تخالف المعنى الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالشعبة، وهو قادر أن يقول قطعة أو جزء. فالشعبة هو ما تفرع من الشيء، ومنه شعب وأغصان الشجرة، فهي متفرعة عن أصلها. فكذلك شعب الإيمان هي متفرعة عن الأصل، وهي ليست منفصلة وليست منقطعة، بل هي ترجع إلى أصلها. كلما قوي الأصل قويت هذه الشعب. كذلك الشجرة، كلما قوي أصلها وساقها كلما قويت أغصانها. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما أقسامها فهي منقسمة باعتبارات متعددة، فتنقسم باعتبار ما تقوم به من أعضاء البدن إلى 3 أقسام: أولا شعب قلبية تقوم بالقلب، ثانيا شعب قولية تقوم باللسان، ثالثا شعب عملية تقوم بالجوارح. ومن هذا التقسيم استمد السلف تعريفهم للإيمان كما تقدم، وقد دل على هذا التقسيم الكتاب والسنة، ودليله من الكتاب قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فدلت هذه الآية على أجزاء الإيمان 3. فقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا عمل الجوارح. قال ابن كثير في تفسيرها: يعني بذلك قيام الليل. وكذلك قوله: ومما رزقناهم ينفقون، من عمل الجوارح. وقوله: يدعون ربهم، هذا عمل اللسان. وقوله: خوفا وطمعا، هذا عمل القلب. ودليل هذه الأقسام من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعلى الشعب لا إله إلا الله، وهي شعبة قولية، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، وهي شعبة عملية. وذكر أن الحياء شعبة من الإيمان، وهي شعبة قلبية. نعم، هذا واضح، في أن هذه الشعب منقسمة باعتبارات متعددة، فهي منقسمة باعتبار ما تقوم به من أجزاء البدن إلى شعب قلبية وشعب قولية وشعب عملية. فالقلبية تقوم بالقلب، والقولية تقوم باللسان، والعملية تقوم بالجوارح. قد دلت على ذلك النصوص، وإنما ذكرت النصوص التي جمعت بين الأجزاء 3، وإلا في مجموع النصوص فهي مشتملة على الاعتقاد وعلى القول وعلى عمل الجوارح. قال حفظه الله تعالى: وتنقسم باعتبار درجة المشروعية إلى قسمين. أولا شعب واجبة، والواجب ما أجر على فعله وأوقب على تركه. ومن الشعب الواجبة قول لا إله إلا الله، وهي أعلى شعب، وبقية أركان الإسلام وأركان الإيمان. ثانيا شعب مستحبة، والمستحب ما أجر على فعله ولم يعاقب على تركه. ومن الشعب المستحبة إماتة الأذى عن الطريق، وهي أدنى الشعب، ونوافل الصلوات والصوم والحج وتلاوة القرآن والذكر. ودليل هذا التقسيم قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأخبر الله تعالى أن تقرب العبد له بالواجبات والنوافل، وهذه القرب كلها من شعب الإيمان، فدل على انقسامها إلى واجبات ومستحبات. وأما تفاضلها فهذا مما دلت عليه الأدلة، منها حديث الشعب السابق، وفيه أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضلها وأدناها، وهذا يدل دلالة خاصة على أفضل الشعب وأدناها، ويدل دلالة عامة على أن شعب الإيمان متفاضلة، وأن بين الأفضل وبن أخرى متفاضلة، والله أعلم. نعم، أيضا تنقسم هذه الشعب باعتبار آخر، باعتبار درجة المشروعية، إلى شعب واجبة وإلى شعب مستحبة. وبهذه المناسبة فإن معرفة طلاب العلم بأنواع التقسيم بعدة اعتبارات مما يرسخ العلم في نفوسهم، فإن العلم يحتاج إلى تفصيل، ولهذا الاشتباه يرجع إلى الإجمال في الكلام والقول، فإذا فصل الكلام تبين. ولهذا كتاب الله مفصل وهو موصوف بهذا الوصف، والإجمال في العلم بسببه تقع الشبه. فهذه التقسيمات مهمة، أن هذه الشعب مقسمة باعتبارات متعددة، ومن ذلك انقسامها باعتبار درجة المشروعية إلى شعب واجبة وإلى شعب مستحبة. فالواجبة هي ما أوجب الله فعله على سبيل الحتم، وترك على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. والشعب المستحبة هي ما شرعه الله على سبيل الندب، وترتب على فعله الثواب ولا عقاب على تركه، وهذا من رحمة الله بعباده، فجعل هذه المستحبات ميدانا لأهل القوة والعزائم، ومن لا قدرة له عليها فلا حرج. ولو كان الدين كله على درجة واجبة وهي واحدة وهي الواجب، لوجد القوة في بعض أوقاتهم رغبة إلى العمل، ولا يجدون إلا الواجبات التي شرعها الله عز وجل، وبهذا يتعطل هؤلاء عن العمل. ولو جعل الله المستحبات من الواجبات لعجز عنها الضعفاء، هذا من رحمة الله، وهذا لا يوجد في نظام بشري أن هناك واجب ومستحب. الأنظمة الآن الدولية والأنظمة في المدارس والمعاهد والجامعات ما في واجب ومستحب، كلها أنظمة محتمة، فمن حققها فإنه يستحق ما يترتب عليها، ومن قصر فيها فيحرم، وهذا لا يوجد في نظام بشري واجب ومستحب، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن حكمة الله. نعم، أيضا التفاضل بين الشعب، فهي باعتبار تفاضلها منقسمة إلى أقسام: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهي ليست على درجة واحدة، فالواجبات متفاضلة والمستحبات متفاضلة، وهذا مفيد جدا إذا ما تزاحمت هذه الأعمال، فما الذي يقدم منها؟ فيقدم الأوجب، ثم إذا تعارضت الواجبات يقدم الأقوى في الوجوب، وكذلك المستحبات إذا تعارضت يقدم الأفضل. نعم. قال حفظه الله تعالى: بيان أصله وكماله. للإيمان أصل وكمالان، واجب ومستحب. فالأصل هو ما يتحقق به الدخول في مطلق الإيمان وينتفي بانتفائه، وبه يدخل العبد في عقد الإسلام ويثبت له حكمه، وصاحب هذه المرتبة هو المسلم، ولا يستحق اسم الإيمان المطلق ما لم يحقق كماله الواجب. وحكمه في الآخرة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بفضله، وإن شاء عذبه وأدخله النار بعدله، ثم مآله للخروج منها ودخول الجنة بلطف الرحمن وبما معه من أصل الإيمان. نعم، هذا التقرير مهم جدا، وهو أن يعرف أصل الإيمان وكماله. الإيمان له أصل وكمالان، فالأصل هو ما يتحقق به الدخول في الإسلام في مطلق الإيمان. فإذا دخل الرجل في عقد الإسلام تحقق له الأصل، وصاحب هذه المرتبة هو المسلم الذي دخل في عقد الإسلام. وهنا يكون هناك ترادف بين الإيمان والإسلام، فأول ما يدخل الرجل في الإسلام لا بد أن يكون معه شيء من الإيمان، وبنطقه بالشهادتين يدخل في عقد الإسلام مع إقراره لله عز وجل بالألوهية والبراءة من الشرك إلى غير ذلك مما يصحب النطق بالشهادتين وما يجب أن يعتقده المسلم. ومن حقق هذه المرتبة وهو أصل الإيمان فهو مسلم، ومآله إلى دخول الجنة. فإن كان مقصرا في الواجبات فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هذا من حيث الإجمال، من حيث الإطلاق. ثم من حيث التفصيل، الذين نقول إنهم تحت المشيئة منهم من يدخل الجنة ابتداء، كما دل على ذلك حديث صاحب البطاقة أن هذا الرجل كان مسرفا على نفسه لكنه دخل الجنة ابتداء بالوزن، ورجحت البطاقة التي معه وهو تحقيقه للتوحيد رجحت بسيئاته. ودلت الأحاديث الأخرى على دخول بعض هؤلاء النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هناك عدة ألفاظ في هذا الحديث الذي يسمى بحديث الجهنميين، هم الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها ثم يدخلون الجنة، ويعرفون في أهل الجنة بالجهنميين. فهذا دل على دخول بعضهم في النار، خلافا للمرجئة الذين يقولون المؤمن لا يدخل النار، وخلافا للخوارج الذين يقولون من دخل النار لا يخرج منها. لابد أن نضبط الأمور التي تتميز بها عقيدة أهل السنة عن عقيدة المخالفين. وأهل السنة يقولون أن الإيمان يتجزأ، يذهب بعضه ويبقى بعضه، والوعيدية والخوارج يقولون الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. فيقول الخوارج والوعيدية عموما إذا ذهب بعضه ذهب كله، ويقول المرجئة إذا بقي بعضه بقي كله، وأهل السنة يقولون يذهب بعضه ويبقى بعضه. إذا كان الذهاب لشعبة من قبيل الواجبات وليست موجبة للتكفير كعقوق الوالدين وعدم السمع والطاعة لولاة الأمر، هذه شعب ترتب عليها العقاب لكنها ليست موجبة للكفر، بخلاف ترك الصلاة فعلى الصحيح أنه كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا هذا هو الأصل، هو أصل الإيمان، وصاحبه هو المسلم، وهذه مرتبة الإسلام. نعم. قال حفظ الله تعالى: والكمال الواجب يتحقق بالإتيان بكل الواجبات وترك كل المحرمات. وصاحب هذه المرتبة هو المؤمن كامل الإيمان، وهو المقتصد، وحكمه في الآخرة أنه موعود بدخول الجنة ابتداء بفضل الله ورحمته. هذا الكمال الواجب، وهو أن يحقق المؤمن الواجبات كلها ويتجنب المحرمات. فمن حققها فهذا هو المؤمن كامل الإيمان وهو المقتصد، وحكمه في الآخرة أنه موعود بدخول الجنة ابتداء، موعود بدخول الجنة ابتداء، ولكن دخول الجنة ليس محصورا في من حقق الواجبات كلها وتجنب المحرمات كلها. فأكثر الناس يخلطون، يقصر في بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات، ويتقرب إلى الله بكثير من النوافل والمستحبات، فقد ترجح بعض المستحبات ببعض ذنوبه فيدخل الجنة بالوزن، وهؤلاء يدخلون الجنة بالعدل، وهو أنهم حققوا الواجبات وتجنبوا المحرمات. وصاحب الكمال الواجب هو الذي يستحق مسمى الإيمان الذي يقال هو مؤمن، وهذه المرتبة هي التي يستثني منها السلف. فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فلا يقول أنا مؤمن، يقصدون بذلك الإيمان الكامل الواجب. وأما أصل الإيمان فلا ينفيه أهل السنة عن أنفسهم. نعم. قال حفظه الله: والكمال المستحب يتحقق بالاتيان بالمستحبات وترك المكروهات بعد أداء الواجبات وترك المحرمات، وصاحب هذه المرتبة هو السابق إلى الخيرات، وحكمه في الآخرة أنه موعود بدخول الجنة ابتداء ورفع الدرجات فيها بفضل الله ورحمته. نعم. المرتبة الثالثة الكمال المستحب، وهو الذي حقق الواجبات وتجنب المحرمات وتقرب إلى الله بالفضائل والمستحبات وتجنب أيضا المكروهات، وصاحب هذه المرتبة هو السابق إلى الخيرات، وأهل هذه المرتبة موعودون بدخول الجنة ابتداء وبرفع الدرجات فيها. نعم. قال حفظه الله: نفيه ينفى الإيمان في النصوص على مرتبتين: المرتبة الأولى نفي أصله ويتضمن ذهابه بالكلية والخروج من الملة الإسلامية، وموجب النفي عدم الدخول في الإيمان أو ارتكاب ناقض من نواقضه بعد الدخول فيه. ودليل ذلك قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. المرتبة الثانية نفي كماله المطلق ويتضمن نقصه عن الكمال الواجب مع بقاء أصله، وموجب النفي التقصير بعد تحقيق أصل الإيمان في أداء الواجبات أو ارتكاب المحرمات. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. أما المستحب فلا ينفى الإيمان بتركه، فإن الحقائق الشرعية لا تنتفي لنفي مستحب فيها، وإنما تنتفي لنفي ركن من أركانها أو واجب من واجباتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والشارئ صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب، لكن لترك واجب، بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه لا بانتفاء ما يستحب في ذلك. نعم. هذه المسألة وهي من المسائل المهمة، وهي نفي الإيمان، فهذه المسائل لابد أن تدرس، هذه التقسيمات التي هي داخلة تحت الشعب وهي متعلقة بالإيمان، ومن ذلك نفي الإيمان. فنفي الإيمان في النصوص يكون على مرتبتين: المرتبة الأولى نفي الأصل، وهذا موجب الكفر، فإذا انتفى أصل الإيمان فإن هذا دليل على ارتفاع الإيمان من القلب ووجود الكفر، ولهذا أصلان لا يجتمعان، أصل الإيمان مع أصل الكفر بخلاف الشعب، فأصل الإيمان يجتمع مع شعب الكفر، وأصل الكفر يجتمع مع شعب الإيمان، لكن الكافر ليس له ثواب على الشعب التي تقوم به إن لم يحقق الأصل كمن تصدق على المسلمين. التصدق على المسلمين من شعب الإيمان، لكن الكافر لا ينتفع به. فإذن الأصلان لا يجتمعان، أصل الكفر وأصل الإيمان. وأما وجود شعب من الكفر تقوم بالمؤمن فهذا موجود، العصاة لديهم أصل الإيمان وتقوم بهم بعض شعب الكفر، وشعب الكفر هي المعاصي كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، أن المعاصي من شعب الكفر والطاعات من شعب الإيمان. فالمرتبة الأولى هو نفي الأصل، وموجب النفي هو عدم الدخول في الإيمان أصلاً أو ارتكاب ناقض من نواقضه. يعني نفي الأصل يكون بأحد أمرين، إما أن الرجل لم يدخل في الإسلام أصلاً كالكفار الأصليين، أو أنه دخل في الإيمان لكنه والعياذ بالله ارتد بارتكاب ناقض من نواقض الإيمان. وقد دل على هذا قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. النفي هنا لماذا؟ لأصل الإيمان، لأن الله عز وجل ذكره في سياق الكفار. وقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، فهذا كله نفي للأصل. المرتبة الثانية نفي كماله المطلق، نفي كمال الإيمان المطلق، ويتضمن نقصه عن الكمال الواجب مع بقاء أصله. هذا هو نفي الكمال المطلق، وهي مرتبة المؤمن ناقص الإيمان، فإنه نقص في إيمانه الواجب ولهذا ينفى عنه الإيمان. وموجب هذا النفي هو التقصير في الشعب الواجبة أو ارتكاب بعض المحرمات. فإذا ارتكب محرما أو ترك واجبا فإن الإيمان ينفى عنه، كما جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. معنى الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، وليس معنى ذلك أنه لا يزني حين يزني وهو كافر ليس في قلبه شيء من الإيمان، لأنه جاء في حديث أبي ذر: يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. فحديث أبي ذر في إثبات الإيمان مع وجود المعاصي، لأن لا يمكن أن يدخل الجنة إلا مؤمن. ولهذا لا يزال أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، حتى قال في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه أمانة في الحديث، يروي الحديث يقول: وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. لديهم تجرد للحق وصدق في التدين. فهذان الحديثان والجمع بينهما يبين أن أصل الإيمان لا ينتفي عن العاصي، وأن الكمال المطلق للإيمان لا يستحقه العاصي. وهذا مفترق طرق بين أهل السنة وبين الوعيدية والمرجئة. هذه المسائل من أهم المسائل التي تدرس في باب الاعتقاد، وإذا حصل الخلل في فهمها حصل الخلل الكبير في تنزيل الأحكام على غير منازلها، كما يحصل من الوعيدية ومن المرجئة ومن وافقهم ممن لا يضبط هذه المسائل. أما المستحب فإنه لا ينفى الإيمان بتركه. شيخ الإسلام ذكر قاعدة أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب أو على فعل محرم، كما قال لا ينفى الإيمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب، بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه لا بانتفاء ما يستحب في ذلك. هذه الأحرف من شيخ الإسلام تمثل مسألة عزيزة وقاعدة تخفى على كثير من الناس، فإذا وجدت النفي في الإيمان فاعلم أن هذا لا يكون إلا لترك واجب أو لفعل محرم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال بعض الفقهاء هذا مستحب، ولا ينفى الإيمان لترك مستحب، بل هذا واجب، لكن لما ضعفنا عن هذا الأمر أصبحنا نظن أن هذا ليس بواجب لأنه شاق، وهذا واجب. لا يتحقق الإيمان الواجب والكمال الواجب إلا بهذا، أن تؤمن أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لأن هذا صدق المحبة في الإيمان وصدق الأخوة. فكيف يكون مؤمن ويوالي المؤمنين ويحبهم ولا يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه؟ في الدين والدنيا تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك، وهذا يقمع الحسد، وهو علاج الحسد والأمراض النفسية التي توجد لدى بعض المبتلين بهذه الأمراض. فإذا تأمل المؤمن أن هذه مرتبة إيمانية انشرح صدره واتسع قلبه لمحبة المؤمنين، محبة الخير لهم، ويكره لهم ما يكره لنفسه. فإذا حقق هذه المرتبة فهو على مرتبة عظيمة من الإيمان. أنا أقول لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لأغلقت المحاكم، لا يوجد مظالم، لأن كل إنسان يراقب الله لا يعامل المسلمين بشيء هو يكرهه لنفسه. هناك مسائل كثيرة ترجع إلى هذا الأصل وقد تشكل، لكن إن وزنت بهذا الحديث تبينت. مثال ذلك، انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالزواج المسيار أو الزواج العرفي أو الزواج بنية الطلاق، وأفتى بعض العلماء الكبار بأن هذا الزواج توفرت فيه شروط العقد الصحيح، إيجاب وقبول ومهر. نعم، وكذلك الشهود. فقالوا هذا الزواج مستوفي لشروط العقد الصحيح، لكن إذا نظرت إلى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في قصة الشاب الذي قال إذن لي بالزنا، قال تحب هذا لأمك؟ قال لا. تحبه لبنتك؟ قال لا. أتحبه لعمتك لخالتك؟ قال لا. قالوا الناس لا يحبونه لنسائه، ونحن نقول للذين يقولون بهذا هل تحبون هذا لبناتكم؟ ما فيه أحد الآن يرضى لابنته الشاب التي تنتظر الزوج وتنتظر الذرية يأتي إنسان ويخطبها ويخادع أباها ويخادعها وهو يريد منها المتعة مدة السفر، ثم بعد ذلك يطلق، كيف يكون هذا حلال؟ بل هو من الحرام البين الذي دلت كثير من الأدلة والنصوص عليه، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه، ومنها هذا الحديث إلى غير ذلك من النصوص. فأحيانا قد تكون الصور الظاهرة موافقة للحق، لكن لو أنك وزنت هذه الأفعال بميزان الشرع لتبين أن هذا الأمر غير صحيح. ولهذا فلا أشك أن هذا الزواج أنه محرم، وهو عرضة لأيضا ضياع الأنساب، لأن الذين يتزوجون بهذه الطريقة يتزوج هنا ويتزوج هنا ويسافر لهذا البلد يتزوج والبلد الآخر يتزوج ويضيع أبناءه، وقد يدخل بالمرأة ثم تحمل، وآخر العهد هو السفر، فيأتي هذا الابن ووالده مفقود. وقد يتزوج من امرأة في بلد ولا يعلن النكاح، ثم يأتي في يوم من الأيام فيتزوج الابن من أخته ولا يدري. فكم من مفاسد تترتب على هذا الأمر. فالذي يريد الزواج والتعدد على ما أباح الله أن يعلن النكاح وأن يتزوج بنية بقاء الزواج وطلب الذرية والنصح للمسلم في أن لا يتقدم لرجل يخطب منه ابنته إلا وهو صادق، هذا هو الزواج المبارك الذي يؤمل فيه الخير وينتج الذرية الصالحة. نتوقف عند هذه المسألة وأترك المجال للإخوة فيما بقي من الوقت، وأعتذر عن التأخر لأن هذا ليس مني، عدل الجدول بغير علمي، فما شعرت إلا بعد مضي ربع ساعة من أحد الإخوة، وأرجو من الإخوة المنظمين إذا حصل تعديل أن يبلغونا مبكرا، ولهذا أخذنا من وقتهم كما أخذوا من وقتنا، فقالوا تنتهون الرابعة والنصف، قلنا الخامسة، بقي لنا الآن 10 دقائق أو 8 إذا كان لديكم أسئلة. نعم تفضل الشيخ محمد. طيب المكبر عند الله، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. عندي سؤالان. السؤال الأول يتعلق فيما ذكرتم في الدرس الصباح، وهو أن الوعيد، يعني أن الوعيد لا يتنزل على معين إلا بشروط، فما هذه الشروط فضيلتكم؟ الشروط أن لا يأتي بعمل صالح يكفر السيئة التي هو متوعد عليها. دل على هذا حديث صاحب البطاقة. صاحب البطاقة جاء في بعض ألفاظه وينشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، هذا متوعد ولا غير متوعد؟ صاحب الذنوب الكثيرة متوعد، دخل الجنة. بما دخل الجنة؟ برجحان شهادة لا إله إلا الله بهذه الذنوب. فإذا من هذه الشروط أن لا يفعل من أعمال البر ما يكفر السيئة، وهذه مسألة دقيقة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، في أن الوعد والوعيد متقابلان. فالذي بنى مسجدا موعود بأن يبني الله له بيتا في الجنة، فهل نقول الآن لكل من بنى مسجدا أنت في الجنة ونقطع له بدخول الجنة، ونقطع لصاحب الزنا بأنه في النار؟ لا. فالذي بنى المسجد قد يزني فهو موعود ومتوعد وبحسب ما يغلب عليه، والذي بنى المسجد قد يرتكب أيضا من الصغائر ما يرجح بحسنته، والذي وقع في الزنا قد يفعل من البر ما يكفر خطيئته. هذا هو الصحيح، وهذا هو التحقيق العلمي الذي يرجع إلى النصوص، خلافا لمن قال من أهل السنة، وهذا انتشر بين طلاب العلم، أن باب الوعيد أن الله يخلف الوعيد. قال شيخ الإسلام هذا غير صحيح، فإن الوعيد نافذ كالوعد، ولكن هناك تقابل بين الوعد والوعيد. فمن الشروط أن لا يأتي بعمل من أعمال البر يكفر هذه السيئة. ولهذا لما كان في المسلمين اليوم من يفعل ما هو متوعد عليه ويفعل ما قد يرجى أن يكفر هذه الخطيئة أصبحنا لا نشهد له بجنة ولا نار. نعم. هناك شروط أخرى يعني منها قيام الحجة عليه، لأنه قد يرتكب المخالفة وهو لا يدري، قد يأكل الربا وهو لا يدري، قد يقع فيه محرم وهو لا يدري، فلا بد من قيام الحجة عليه. وكذلك قد يصحب المعصية من الندم ما يذهب بعقوبتها، وقد جاء في الحديث الندم توبة. ولهذا قال بعض السلف: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. كيف الحسنة يصحبها من الفخر والعجب والعياذ بالله ما يذهب بأجرها، ويدخل بعجبه وكبره النار، والسيئة يصحبها من تعظيم الله والندم ما يذهب بعقوبتها، فيدخل الجنة بماذا؟ بندمه وبتعظيمه لله. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني: سمعت من بعض الناس عن منهج الموازنة، وما حقيقته؟ وهل هو مصطلح شرعي؟ وهل هو باطل مطلقا أو حق مطلقا أو فيه تفصيل؟ جزاك الله خيرا. الموازنة تطلق إطلاقان، إطلاق قديم يطلقه العلماء في باب الإيمان، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء قد ينجو بعضهم بالموازنة، يعني قد يكون رجل لديه حسنات وسيئات تكون نجاته في بالموازنة، أن توزن حسناته وسيئاته. فهذا الوزن المقصود به وزن الحسنات بالسيئات، وما دلت عليه الأدلة في باب الميزان. وتطلق الموازنة في اصطلاح بعض المنتسبين للسنة المعاصرين في مقام المخالف والرد على المخالف، فيتكلم في بعض أهل السنة ويطعن فيهم، فيقال لهم: إن هذا رجل من أهل السنة ولديه دعوة ولديه نشاط. قالوا: هذه موازنة، والموازنة بدعة، والسلف ما كانوا ينظرون إلى ما عند الرجل، من وقع في بدعة شددوا عليه، وأصبحوا يقولون: كل من ذب عن عرض رجل من أهل السنة وقال فيه خير، قالوا: أنت تقول بالموازنة، هذا الدليل على أنك مبتدع. فأصبح الموازنة بدعة عند هؤلاء، يصمون بها كل من ذب عن أهل السنة. والصحيح أن الموازنة منهج شرعي، وقد ذكر العلماء هذا في مواطن كثيرة، وقالوا: إن الرجل إذا غلبت حسناته سيئاته ذهبت حسناته بسيئاته، وإذا غلبت سيئاته حسناته ذهبت بحسناته. وذكروا هذه الموازنة بألفاظها في بعض الكتب، ومن المعاصرين من جمع بعض أقوال السلف في هذا الباب. والصحيح أن الموازنة لها مقامان، أما في مقام التحذير من المخالف فإنه ليس من المصلحة ولا من الحكمة أن تذكر حسناته، فإذا أردت أن تحذر من مبتدع أو حتى من رجل يحذر منه لفساد طريقته فلا تحذر الناس منه، لكن تقول بعد ذلك: لكن لديه من الحسنات كذا وكذا، لأن المقام هنا مقام تحذير. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم من تنكح، فذكرت اثنين من الصحابة، فقال: أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما الآخر فلا يضع عصا عن عاتقه. اثنان من الصحابة لم يذكر لهما حسنات، وإنما ذكر ماذا؟ ما يوجب حذر هذه المرأة منهما في الزواج. فهكذا في التحذير من المخالف أو حتى الرجل من أهل السنة، إذا كان لا يصلح للتدريس، لأنه ليس كل من صحت عقيدته صح للتدريس، قد يكون رجل من أهل السنة لكنه لا يصلح للتدريس ولا يصلح للتعليم ولا يصلح للفتوى، فيحذر من أخذ العلم عمن لا يحسنه ولو كان سليم العقيدة، لأن هناك عوام لا يحسنون العلم، وهناك أناس ينتسبون للعلم لكن لديهم شبه. ففي مقام حسنات، أما في مقام الإنصاف والترجمة فتذكر الحسنات والسيئات. وهكذا لو أن ولي الأمر طلب من عالم من علماء أهل السنة، قال: الناس الآن يتنازعون في سيد قطب، من هو هذا الرجل؟ وحب للإسلام، ولكنه وقع في أخطاء وأمور خطيرة لجهله بالعقيدة أهل السنة، فهو رجل محب للإسلام فيما نحسب، ولكن لديه جهل بعقيدة أهل السنة. فمن الناس من غلا فيه وقال هو مجدد كمحمد بن عبد الوهاب، هذا غلو. ومن الناس من طعن فيه وقال هو عدو للإسلام، وهذا من البغي والظلم. والله عز وجل أمر بالإنصاف والعدل، ففي هذا المقام تذكر الحسنات والسيئات، فهذه هي الموازنة. نعم، انتهى الوقت. طيب، تفضل تفضل. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم يا شيخنا. فعندي سؤال يتعلق بدرسنا في الصباح. فهناك من قال بأن المسلمين كلهم أو غالبهم سلفيون، لأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم أو يريدون الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، غير أنهم ليسوا على رتبة واحدة، لأن قدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم يختلف من شخص إلى آخر، فمن كبر قدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو سلفي، نقول سلفي كامل أو كبير، وإذا صغر قدر اتباعهم فهو سلفي ناقص، هكذا. كما أن المؤمن هناك مؤمن كامل الإيمان ومؤمن ناقص الإيمان، هكذا. أول، فهل هذا يصح يا شيخ؟ نحرر العبارات. عندما يقول كل المسلمين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان بالعواطف والإرادة هذا صحيح، كل المسلمين يريدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الواقع ليس هذا بصحيح. فهناك من المسلمين من لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهناك من المسلمين من يقول طريقي في العبادة الذوق والوجد، هل هذا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. من المسلمين من يقول ينتسب للإسلام ويقول طريقي ما قاله الأئمة من أهل البيت المعصومون، هل هذا متبع؟ من المسلمين من يقول يكفينا القرآن ولا نأخذ بشيء من السنة، هل هذا متبع؟ لا. من المسلمين من يقول شيخي لا يخطئ، فإذا عارض الحديث قول شيخي فقول شيخي مقدم، لأن شيخي لا يمكن أن يخالف الحديث، هل هذا متبع؟ نعم. إذن إذا كانت الأمور بالعواطف فكل المسلمين لهم عاطفة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من حيث الواقع فليس كل مسلم متبع، فيهم المتبع وفيهم المبتدع، والمبتدعة أيضا ننصفهم ليسوا على درجة واحدة، فيهم المشرك وفيهم من دون ذلك، وفيهم من يعلم الحق وهو الزنديق يريد إفساد دين المسلمين، وفيهم المضلل الملبس عليه، فهم ليسوا على درجة واحدة. وأما المتبعون السلفيون فهم أهل السنة، ونعم مثل ما قلت فيهم كبير وصغير، لكن لا يدخل في هذه القسمة أهل البدع، فأهل البدع ليسوا بكبار ولا بصغار في السنة، ولكنهم من أهل البدع، وقد يكونوا كبارا أو صغارا في البدع، لكنهم ليسوا من أهل السنة. نعم. شيخنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ذكرتم في الحصة الماضية ذكرتم في الحصة الماضية أن 72 فرقة من أهل البدع متوعدون بالنار وسوف يخرجون منها لأنهم مسلمون، فما الفرق بينهم وبين أهل السنة الذين قد يرتكبون بعض الكبائر ومتوعدون بالنار وإن دخلوها فسيخرجون منها؟ نعم، هؤلاء الذين يرتكبون المعاصي والكبائر من أهل السنة هم باعتبار عقيدتهم من أهل السنة، لأن أهل السنة هم الذين حققوا عقيدة أهل السنة، هم متمسكون بالنصوص من حيث الاستدلال تقرير عقيدة أهل السنة، لكن لديهم قصور في عدم تجنب المعاصي، فهؤلاء يسمون عصاة أهل السنة ويسمون عصاة الموحدين. شيخ الإسلام له رسالة في أحكام عصاة الموحدين، فهؤلاء تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. وأما أئمة أهل السنة الذين امتثلوا عقيدة أهل السنة، تجنبوا المعاصي، تجنبوا الكبائر، فإنهم يرجى لهم إن شاء الله أنهم يدخلون الجنة ابتداء وهم أهل النجاة بإذن الله. أما من وقع في شيء من الذنوب فهو متوعد على ذنبه بحسب ما وقع منه من الذنوب، ولكن صاحب السنة إذا صدق في اعتقاده وحقق التوحيد فإن للتوحيد وزن عظيم قد يرجح بكثير من الكبائر. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن تكفير التوحيد للكبائر أعظم من تكفير اجتناب الكبائر للصغائر، ولكن هذه المسألة لا تقال إلا في مثل هذا المجلس، لأن هذا يجرئ العامة على هذا الأمر. وأما أهل العلم فإنهم يعلمون من الوعيد ومن النصوص الأخرى ما يزجرهم عن ارتكاب ذنب صغير فضلا عن الجرأة على الكبائر. نعم. طيب، أشكل علي شيخنا في الكمال الواجب أنه يتحقق بالإيمان بكل الواجبات وترك كل المحرمات، مع قوله عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكل بني آدم يقع في المحرمات ويقع في ترك الواجبات. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، هذا خبر عن الواقع أن الناس لا يسمون من الذنوب، وعندما نقول الإيمان الواجب هو تحقيق الواجبات تجنب المحرمات، هذا خبر عن الحقيقة الشرعية، هذه الحقيقة الشرعية التي شرع الله. المؤمن هو الذي ترك الواجبات، فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو الأمر الشرعي الذي لا نزاع بين أهل السنة فيه، أن صاحب الكمال الواجب هو من أتى بالواجبات ترك المحرمات. لكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الواقع، وأنه لا يكاد أحد إلا من رحم الله واصطفاه الله عز وجل يسلم من الذنوب. ولكن الكثير من الناس كما قلت في الدرس، كثير من الناس يخلطون، يتركون بعض الواجبات ويرتكبون بعض المحرمات ويتقربون إلى الله بكثير من النوافل والمستحبات من الصيام والقيام والصدقة، بناء المساجد وحفر الآبار مع وجود ذنوب، فهذه قد ترجح بتلك. نعم شيخنا، من فعل محرما وتاب منه هل يمكن أن يكون مؤمنا؟ التائب من الذنب كما لا ذنب له. والإمام أحمد في رسالة أصول السنة فصل في هذه المسألة، وبين حكم مرتكب الكبيرة وبين حكم التائب. فمن تاب من الذنب ولقي الله بتوبة صحيحة فإن التوبة تمحو الذنب إذا توفرت شروطها. وهناك كلام طويل للإمام ابن القيم في أن التائب هل يرجع إلى ما هو عليه من الإيمان أم ينقص، وذكر أن هذا فيه تفصيل. فقد يرجع الرجل إلى مرتبة من الإيمان لكن دون التي كان عليها، وقد يرجع إلى ما كان عليه، وقد يرتفع بالتوبة إلى أفضل مما كان عليه كحال كعب بن مالك وصاحبه. نختم بهذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.